تقول لا إله إلا والدها يبلغ من العمر أكثر من 75 سنة وهو مريض لا يستطيع الوضوء بالماء، فتقول أجعل له ترابا في ماء ليتيمم منه، فهل يجوز أن يتيمم من هذا التراب شهرا أو أكثر؟ نعم لا يجوز. إذا كان يقال أمور معدلة من الأحلام التي محدودة، ما لم يكن في التراب الحمد لله.